الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ على ذلك إلا حب رسول الله أسامة. فلما أتى أسامة النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحديث ثابت في الصحيحين والثابت أيضا في غير الصحيحين أيضا، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نتائج الشفاعة في العقوبات وآثارها على المجتمع. يعني لما يكون الناس واحد مجرم أو واحد ارتكب جريرة وارتكب مخالفة، فنروح نتدخل من هنا أو من هنالك حتى لا تقام عليه العقوبة. يا إما ما نقيموش العقوبة لأننا عندنا معرفة معه أو عندنا مصلحة معه أو دفع لنا رشوة أو لسبب أو لآخر، يعني إما محسوبية البيستون ولا المعرفة، ما نطبقوش عليه عقوبة. واحد تسبب في حادث سيارة ولأننا نعرفه نخلوه يجوز ما نعاقبوهش، وربما يمر حتى المجلس القضاء ثم بسبب المعرفة أو المحسوبية أو بسبب الرشوة لا يقام عليه العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الحالة هذه لما الناس تتدخل حتى لا تطبق العقوبة على بعض الناس. إنما أهلك الذين قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. إذا سرق إنسان عنده معرفة عنده شأن وعنده قيمة ما نعاقبهش، وإذا سرق فيكم الضعيف أقاموا عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم نذر بهلاك الأمم إذا أصبحت تميز بين الناس في العقوبة. وقد قيل قديما: العدل أساس الملك. تحب الملك تاعك يستمر لابد أن تعدل، ولا عدل إلا في شريعة الله، لا عدل إلا في شريعة الله. أحكم أي أنظمة أخرى ما تقدرش تحقق العدل إلا الشريعة هي التي تحقق العدل وتحقق المساواة. فهذه امرأة من بني مخزوم لها شأن سرقت، فقريش المرأة من بني مخزوم قبيلة معروفة في قريش أرادوا ألا تعاقب، فقالوا لازم واحد يتدخل. قالوا: شكون يقدر يتدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش يعاقبهاش إلا أسامة، لأن أسامة بمثابة حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باباه زيد بن حارثة اللي ربه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل تحريم تبني، كان قد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وهذا ابنه، فشغل كل حفيده فعنده قيمة. قال: لازم هو يتدخل. فلما تدخل النبي حذره، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ إياك أن تشفع في الحدود. وإذاك الإنسان أحيانا بعض الناس يظنوا باللي كي يستعملوا يشفعون في أشخاص ارتكبوا جرائم عملهم داروا الخير في الناس، راه كنت هلك الإنسان يدير هكذا ويهلك في المجتمع، هو يهلك في المجتمع ويخرب فيه. تا واحد يقول لك: أنا يا درت مخالفة مرورية، قال تقول له: أنا عندي معرفة روح نجيب لك البرمي تاعك، راك تهلك في المجتمع. لأن هذاك اللي دار الحادثة، هذاك اللي دار المخالفة المرورية راح يزيد عودها 2 و3 و4 و5، ما دام يلقى شكون يجيب له البيرمي ما يتعاقبش يبقى. وقيس على ذلك واحد قتل ولا تعاطى ولا يبيع مخدرات، ورحنا بدينا ندخلوا احنا بالمعرفه، نعرفوا المحامي الفلاني ونعرفوا القاضي الفلاني ونعرفوا البروكيور الفلاني ونعرفوا كذا، نبداو ندخلوا ومن بعد ما يتعاقبش هذاك اللي كان يبيع المخدرات. رانا نهلكوا في المجتمع. هذه الشفاعه ما تشفعش على باطل، نشفعوا للناس في الامور الخير، ندخلوا باش نلقاو لهم خدمه باش نيسر لهم امرهم ممكن، بصح لا نشفع في الامور تاع الحدود والعقوبات. لا نشفع، واحد ارتكب جريمه يتعاقب، خليه يتعاقب ولو يكون ابنك، لان راك تفسد، لان انا نشفع منه وانت تشفع منه والاخر يشفع من هيك، يولي عندنا جيش تاع المجرمين وسنكتوي بهم يوما ما. ماشي انا اكتوي، يمكن يكتوي به وليدي ولا حفيدي ولا جيراني ولا اقربائي ولا خالي ولا عمي، يعني كي يعود المجتمع كامل يستعمل يشفع في العقوبات ويتدخل فيما لا ينبغي. الشفاعه في الحدود ليس فيها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر. نجيب لكم مثال انا تاع اوروبا على الشيخ الاسلام ابن تيميه، قال كلاما يعني يكتب بمداد من ذهب. وش قال؟ قال ان الله تعالى لا ينصر الدوله الكافره العادله على الدوله المسلمه الظالمه. قد يقول قائل، يقول كيف ربي ينصر دوله كافره عادله على دوله مسلمه ولكنها ظالمه؟ كيف؟ ليس حبا في الكفار، ولكن حتى لا يغتر المسلمون. لان المسلم اذا كان ظالم وربي ينصره يقول لك انا راني على حق راني على صواب، ما يغير حاله، يبقى دائما يستمر. فاذا هزم يروح يراجع نفسه، لماذا هزمني الله امام الكفار؟ يروح يراجع. فرحمة بالمسلمين، فإن الله تبارك وتعالى لا ينصرهم إذا كانوا ظالمين، ما ينصرهمش باش يراجعوا أحوالهم ويسقموا أحوالهم بطبيعة الحال. أنا نذكر حادثتين. حادثة في بريطانيا، أن الوزير الأول البريطاني ماشي قبل ماشي كاميرون ماشي توني بلير اللي قبله، كان كي يخرج في مهمات، يخرج اون ميسيون، من داك يحرق الفروج، من داك يديباسي، من داك يتجاوز لالين جون، ولا ما كان ما يحترمش، يخرج في ميسيون. لما خلاص العام، شرطه سكوتلاند يارد، شرطه بريطانيا لندن، بعثوا له ورقه كاع المخالفات وشحال يخلص، رغم انه وزير اول بصح ماشي فوق القانون، وزير اول، لان يحبوا بلادهم تكون فيها استقرار، بلادهم ما تكونش فيها جريمه، فلا بد القانون يكون على الجميع. هذا جاك شيراك، ما كانش واحد اللي ما يعرفوش، الرئيس الفرنسي، كرا بارتما دون زين ريزيدونس، يعني في مكان شويه راقي، اكراه ب 1000 اورو، 1000 اورو، وهذيك المنطقه يكريو ب 1500 اورو. فقتلوا الدوله باللي الواحد اللي كراولو، الدوله كراتلو الواحد اللي كراولو ب 1000 اورو برك، والناس كاع كراولهم ب 1500 اورو. جاز للمحكمه وكان لازم يخلص يعني واش كان يخص، ويزيد يدفع عقوبة على أنه ميز ووضعت هناك محابات، يعني طولوا التمييز ديروا له البيستون. البلدان اللي تحتار نفسها وتحب ترسي مبادئ العدل ومبادئ المساواة، يعني أول ما تطبق العقوبة تطبق على نفسك. إذا ما تقبلش تطبق على نفسك، فإن هذا العقوبة هذيك وهذاك القانون ما ينجحش في المجتمع، خلاص ما ينجحش. إذا كان يكون كما يقولوا احنا راعيها حراميها، خلاص تفسد الحالة. ولذلك البلدان المتطورة عرفت بأن لا شفاعة في العقوبات، وأن الناس سواسية في العقوبات، حتى يرصى دعائم استقرار والأمن والأمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن قال: إنما أهلك الذين قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. من العقوبة، وإن كان إحنا إقامة الحدود عندها شروط في الشريعة كما هو معلوم، منها أن يسرق ربع دينار ذهبي، لازم يسرق ربع دينار ذهبي، تقريبا غرام القيمة تاع غرام تاع الذهب، يعني تقريبا دوك راهي الذهب راهو 350,000 تقريبا، يسرق تقريبا 400,000 باش تقام عليه الحد. وأن لا يسرق ليأكل أو يشرب، لأن من سرق ليأكل أو ليشرب هذا لا يعاقب. وأن لا يسرق أصلا من أصوله، لأن إذا سرق باباه ولا يماه لا تقطع يده، بل يسجن ويعني يعزر ولا تقطع يده، لأن ليس هناك أب أو أم تحب يتقطع يد ولدها في جلها يعني، وإلا الأسرة تتفرق. ولذلك إذا سرق أصولا لا يعاقب بقطع اليد، وأن يوفر له العمل قبل ما نطبق عليه الحد، نوفر له العمل. فإذا لم يريد أن يعمل هنا بطبيعة الحال يعاقب. هذه من الشروط. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم، حتى الإنسان يعرف أنه لا يشفع، لا يشفع للناس في كل مسألة. نشفع للناس لإعانتهم، لا لنجعلهم يستمرون في انحرافهم وضلالهم. لا نشفع لأناس ارتكبوا جرائم فنروح نتدخل حتى لا تقام عليهم العقوبة، فنكون ممن سعى في إفساد المجتمع. حنا نكون ورانا نفسد في المجتمع. واحد ارتكب جريمة خليه يتعاقب، خليه يتعاقب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.